بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان في سؤال الدرس السابق في صفحة 211، قال المؤلف: ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها، ولم يذكر المستعير، أليس كذلك؟ والجواب كما يذكر أخونا الشيخ أحمد، ما هو الجواب؟ أن المستعير قبض لحظ نفسه، أن المستعير قبض لحظ نفسه، الآخر أنه يضمن مطلقا سواء تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط، أنه يضمن حتى وإن لم يتعدى ولم يفرط، لم يتعدى ويفرط. من ذكر هذا؟ هذا أنا استنتاج من عندك. جيد أن الإنسان يعني يجتهد في أنه يقارن ثم يستخرج الاستنتاجات. إذا نظرنا في أنه قبض لحظ نفسه، هؤلاء أليس بعضهم يقبض لحظ نفسه؟ هذاك مطلقا يا شيخ، هذا لحظ نفسه ولحظ غيره، بس المعير ما له فائدة في الدنيا. نعم، الآن هذا فرق جيد، يعني قد يسلم بأنه فرق، بأنه المصلحة متمحضة لحظ المستعير. فالسؤال الآخر يأتي: هل هذا الفرق الآن ثبت أن هذا فرق، أليس كذلك؟ هل هو مؤثر أو لا؟ هذا هو السؤال. وعلى كل حال يحتمل أنه الأمر الآخر الذي ذكره الشيخ أحمد، أنه لأجل كون المستعير ضامن، ويحتمل أيضا، وهو ذكر بعض الحنابلة أنهم أيضا يرون أن المستعير له حكم هؤلاء، لكن هل له حكم هؤلاء عند جميع الحنابلة وعند بعضهم؟ أنا الحقيقة ما تيسر لي بحث هذه المسألة. وعلى كل حال يعني هذا السؤال يبقى مثلا يعني للبحث، وإنسان يعني القدرة على إثارة التساؤل أو الاستشكال هو علم بذاته، حتى قال بعض علماء الملكية: الاستشكال علم، يعني القدرة على أنك تستشكل المسألة هي مرحلة من مراحل العلم، ليست هي المرحلة النهائية، لأن الاستشكال ذاته ليس فيه فائدة، لكنه هو سبب تحصيل الفائدة. نعم شيخ، السؤال المؤلف يقول في آخر 211: ولمودع وجدته ومضارب وتصح مضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. السؤال: هل المستعير له حكم هؤلاء في المطالبة؟ إذا كان له حكم هؤلاء لماذا لم يذكره المؤلف؟ وإذا لم يكن له حكم هؤلاء فلماذا فرق بينهم؟ طيب، في سؤال أيضا عن ما مضى، أخونا سليمان الجمال يقول أنه لو تذكر مسألة قصة أنا ذكرتها ونسيتها ولا سألتهم عنها في آخر قبل أسبوع وأسبوعين في الغاصب، أذكر أننا ذكرنا تساؤل وقلنا بأن الغاصب يضمن العين المغصوبة إذا تلفت، إذا كانت قيمية بقيمتها وإذا كانت مثلية بمثلها، أليس كذلك؟ وقلنا إنه يضمنها بقيمتها يوم التلف، أليس كذلك؟ لأنه قد تكون القيمة يوم التسليم أعلى أو أقل، أو يعني يوم الغصب، وقد تكون القيمة بعد التلف وقبل تسليم الضمان أو المضمون أقل أو أعلى، ليس كذلك؟ فمن المسائل التي تدل على فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله هي قصة مشهورة، لعلي أذكرها بإجمال أو أذكر الشاهد منها. تعلمون أن من أبرز تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو القاضي أبو يوسف، وإذا قيل القاضي عند الحنفية فالمراد به أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم مرض أبو يوسف مرضا شديدا فزاره أبو حنيفة وكان يظن من مرئيات المرض أنه هذا المرض قد يكون سبب الوفاة المرض الشديد فقال أبو حنيفة هو خارج من الدار كنت يعد هذا الفتى ليكون من ورائي يعني يعده ليكون هو الذي يتولى الدرس بعدي الله يرفع قدرك كلفت الله يجزاك خير الله يحفظك فهذه الكلمة نقلت لأبي يوسف رحمه الله يعني وطبيعي أن الإنسان يسر خاصة إذا كان المثني عليه هو أبو حنيفة فشوفي أبو يوسف ما توفي شوفي فلما شوفي فتح حلقة أخرى في المسجد وما ذهب لحلقة أبو حنيفة طريقة أبو حنيفة رحمه الله في التعليم ليست طريقة التلقين وإنما هي أشبه بحلقة النقاش يلقي مثل مسألة على طلابها الكبار فيردون عليها فتكون كأنها حلقة نقاش تعليم مشترك فأبو حنيفة رحمه الله رأى حلقة أخرى في المسجد قال من هذا قال أبو يوسف أنت قلت أنه أنك يعني كنت أعده ليكون من بعدي فظن أنه انتهى فأرسل إليه أحد التلاميذ يسأل ثلاث أسئلة المقصود من هذه الأسئلة هي تسمى ألغاز فقهية أو كذا المقصود بها يعني يبين له أن هنالك علما لم تحصله بعد كان من الأسئلة الثلاثة هذا السؤال قال له شخص دفع ثوبه أو أعطى ثوبه قصار القصار يعني الخياط أعطاه القماش الآن ما فصل واضح إخوان قال فلما أتى يطلب الثوب جحده قال مالك ثوب عندي الخياط القصار قال مالك ثوب عندي أتى بالبينة وأحضر البينة وثبت الثوب له جيد السؤال الذي سأله إياه هل يستحق القصار قيمة الخياطة أو ما يستحق واضح واضح قال أبو يوسف يستحق قال خطأ قال ما يستحق قال خطأ وذكر سؤالين من جنس هذا السؤال لكن دعونا في هذا السؤال أنتم ايش رأيكم يستحق وما يستحق كيف إذا كان قصره له للخياط أيوة فيستحق وإذا كان على مقاس الخياط ما يستحق طيب النية هذه نية خفية هو سيقول لا أنا ما ثبت الغصب يعني هو أحسنت في الإجابة هي هذه الفكرة قاله ننظر إذا كان الثوب على مقاس الخياط فإنه قد نوى الغصب قبل التصرف في العين وإذا كان الثوب على مقاس صاحب الثوب فإن نية الغصب طرأت بعد الانتهاء من العمل فإذا كانت نية الغصب متأخرة فهو يستحق الأجر صح ولا لا وإذا كانت نية الغصب متقدمة فقد سبق معنا أن الغاصب لا يستحق ما عمله في المغصوب واضح؟ إيش رأيكم بهذا الفقه العالي؟ لذلك الشافعي رحمه الله يقول الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة عاله في الفقه على أبي حنيفة رحمه الله السؤالين الباقيين يعني قد يكون بعضكم مشتاق لها قال السؤال الثاني وجدوا في دجاجة توفيت أو ماتت فوجدوا في بطنها بيضة هل يجوز أكلها أم لا واحد قال قال أبو يوسف يجوز قال خطأ قال ما يجوز قال خطأ وإيش التفصيل والتفصيل ما هو تفصيل اعتباطي يعني تبين فيه ما أخذ الفقه مثل ما لاحظته في المسألة السابقة فيها ما أخذ الفقه أليس كذلك قال ننظر إذا كانت البيضة قشرها جاف فيجوز أكلها وإذا كان قشرها حينما خرجت ليس جافا ليس يعني صلبا فلا يجوز أكلها. لماذا؟ قال إذا كان صلب فهي طاهرة قبل النجاسة وأمن عليها أن يتسرب إليها النجاسة من الميتة مدام من القشر صلب، وإذا كان القشر رقيق فالنجاسة تتسرب من الدجاجة إلى البيضة. إيش رأيكم؟ المسألة الثالثة مثل قد يأتي شخص يقول لا والله في قول آخر أقرب للصواب في هذه المسائل، ليس هذا هو الكلام. الكلام أنه أليس هذا مأخذا فقهيا يعني بديعا سواء قلت به ولم تقل به. المسألة الثالثة قال أناس يطبخون غداءهم فسقط في القدر غراب أو طير فمات، يعني الآن مسألة واضحة أنه سقط في هذا الطعام ميتة والميتة نجسة، يعني السؤال هل تنجسه وما تنجسه؟ فقال هل يجوز أكله؟ قال نعم، قال خطأ، قال لا، قال خطأ. ما هو التفصيل؟ إيش السؤال؟ وإذا كان وقعه حي؟ لا هم لو يراقبونه كان ما جعلوه يقع. الشيخ ليش؟ لا إذا كان ناضج يعني كيف ما يختلط؟ هو أحسنت، قال ننظر إذا كان اللحم المطبوخ قد استوى فإنه يكفي غسله وأكله لأنه لم يعد يتشرب، وإذا كان ما استوى فلا يجزي غسله لأنه قد تشرب النجاسة. عاد هذه المسألة قد يقول قائل لا يزال يتشرب حتى ولو استوى. القصد أنه هذه المسألة تبين لك يعني فقه الأئمة، ولهذا من أبدع ما يكون إن طالب علم يقرأ في تراجم العلماء يقف على يعني مثل هذه المسائل ويقف على جادهم في التحصيل. نعم، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله أو عند الإحياء. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاص وملك معصوم ملكها ويحصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في حكم إحياء الموات، والمراد بالموات الأرض التي لا مالك لها ولا يتعلق بها شيء من الاختصاصات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. اشترط شرطين فقط: أن تكون منفكة عن ملك معصوم فلا يملكها معصوم سواء كان هذا المعصوم مسلما أو كافرا. فإذا كانت الأرض يملكها معصوم فإنها لمالكها. الشرط الثاني أن تكون منفكة عن الاختصاصات، قد تكون الأرض ليست مملوكة لأحد لكن يتعلق بها مرافق للناس، كأن تكون طريقا أو سوقا للناس، هذه لا يتعلق بها ملك معصوم لكنها يتعلق بها اختصاص للناس. فإذا كانت الأرض خالية من هذين الأمرين فإن من أحياها فهي له. ولهذا ما يأتي شخص مثلا إلى طريق من الطرق أو إلى سوق من أسواق الناس فيقول هذه أرض ميتة وسأحييها وسأملكها، ليس لها مالك، لأننا نقول هل يتعلق بها اختصاص للناس. والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. قد يقول قائل: هذه الأرض الميتة قد يكون لها مالك قبل 500 سنة أو 1000 سنة، أليس كذلك؟ نقول بأنه المعتبر أنه لا يكون عليها أثر ملك ولا يدعيها مالك، فالحكم يكون على الظاهر. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط إذن ولي الأمر على المذهب، أنه لا يشترط لملك الموات إذن ولي الأمر. لماذا؟ لأنه قال: من أحيا أرضا منفكة، ولم يقل بإذن الإمام، أليس هذا هو الظاهر من كلام المؤلف؟ هذا هو المذهب، لأنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا الحديث في الصحيح كما قلت. طيب، ولا بأس أن نثير مسألة من باب تلمة الملكة. القول الثاني للفقهاء بأنه لا بد من إذن ولي الأمر، بمعنى أن من أحيا أرضا ميتة دون أن يأذن له ولي الأمر فإنه لا يملكها. قد يقول قائل منكم: كيف يقول فقيه بهذا القول وقول النبي صلى الله عليه وسلم صريح: من أحيا أرضا ميتة فهي له، أليس هذا النص صريح وصحيح؟ فكيف يخالف هذا فقيه؟ نعم شيخ. قال يا شيخ: النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو ولي الأمر. أحسنت. يعني هذه مسألة يسميها العلماء تمييز التصرفات النبوية، ومن أحسن من تكلم فيها ابن عاشور رحمه الله في كتاب مقاصد الشريعة، من أحسن من تكلم عن هذه التصرفات، وهو كتاب مهم جدا مطبوع في مجلد. النبي صلى الله عليه وسلم قد يتصرف تصرفا سواء كان فعلا أو قولا بصفته نبيا، وقد يتصرف بصفته إماما، وقد يتصرف بصفته قاضيا، وقد يتصرف بصفته مشيرا، وهكذا. ذكر بعض العلماء 12 نوعا من أنواع التصرفات النبوية. فهم يقولون: النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا القول، هل قاله بصفته نبيا أو بصفته إماما للناس ولي أمر؟ من قال أنه بصفته إمام للناس فقال: هذا بحسب اجتهاد ولي الأمر، واضح؟ ومن قال: لا، هذا تشريع نبوي، فهو قال: هذا لازم، لا يجوز لإنسان يأتي ويغيره، واضح إخوان؟ نعم تفضل. ويحصل بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو قطع ماء لا تزرع معه، أو حفر بئر أو غرس شجر فيها. نعم، بما يكون إحياء الأرض الميتة، قال المؤلف رحمه الله: ويحصل بحوزها بحيازتها، وتكون الحيازة بأحد أمور: إما بحائط منيع، لو أنه أتى إلى الأرض وأحاطها بحائط منيع بحيث أنه يمنع صغار الدواب مثلا، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أجرى فيها ماء لا يمكن زراعتها إلا به، أو قطع ماء لا تزرع معه، أن يكون في الأرض ماء، إما أن تكون مستنقع المياه أرض صبخة فيزيل هذا الماء ويقطع الماء عنها استصلاحا لزراعتها، فهذا يعتبر إحياء، أو يحفر بئرا فيها، وإذا حفر بئرا هل يملك كل الأرض؟ يعني على المذهب إنسان أتى إلى أرض موات فحفر فيها بئرا، بما يملك أو كم يملك؟ هل يملك كيلو في كيلو أو 10 كيلو في 10 كيلو؟ هو يملك على البئر طول أرشاء. إيه نعم، واضح كلام محمد أنه عند العام أنه يملك بقدر أرشاء، قد يكون مثلا بحسب يعني عمق البئر. المذهب يجعلون أو يسمون هذا حريم البئر، يعني يملك حريم البئر. طيب كم حريم البئر؟ قالوا إن البئر نوعين، بئر عادية وبئر حديثة. عادية ما معنى عادية؟ يعني بئر قديمة جدا نسبة لعاد، كأن عادية يعني بئر قديمة، ويقولون عادية كأنهم ينسبونها إلى قوم عاد من قدمها. فالبئر العادية حريمها 50 ذراع، يعني 50 ذراع دار مدار على البئر. أي نعم، واضح، بحيث يكون نصف القطر 50 ذراع. وإذا كانت بئر حديثة 25 ذراع، والذراع كما تعلمون نصف متر. لكن لو أنه أخرج منها ماء وأجرى فيها الماء يملك ما جرى فيه الماء، لا ب نعم أظنه جاء في حديث لكن لا أذكر، لعلي ينظر في ويكون الأسبوع القادم إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: أو غرس شجر فيها، يعني إذا غرس شجرا فيها فإنه أحياها. نعم. ومن سبق إلى طريق واسع فهو حق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يمر. هذا يتعلق بالاختصاصات، المرافق العامة للناس يجوز لجميع المسلمين لجميع الناس أن يرتفق وينتفع بها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: من سبق إلى طريق واسع، هذا الطريق ليس مملوكا لأحد، فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه. لو إنسان أتى إلى طريق وضع فيه متاعه يبيع ويشري فيه، هل يملك أحد أن يأمره بالرحيل من هذا المكان ليجلس مكانه؟ الجواب لا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى شيء فهو أو إلى مباح فهو أحق به. فإذا سبق إلى هذا المكان فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه، حتى لو أنه ذهب ومتاعه باق فيه فإنه أحق بالجلوس، لكن بشرط ألا يكون في بقائه مضرة، كأن يكون يضيق على الطريق، الطريق ليس بالواسع، فإذا توقف فيه ضاق الطريق بالمارة، فإذا لم يكن في ذلك مضرة فإنه أحق به من غيره. نعم، تفضل شيخ. يعني لو أنه أحياها ثم ترك إحياءها، شخص مثلا أتى إلى هذه الأرض الميتة فأحياها بالزرع، مثلا زرعها سنة أو سنتين ثم تركها، هل يبقى ملكه عليها أو يزول ملكه عليها؟ يبقى ملكه ما دام أنه أحياها ملكها فيبقى ملكه. لكن قد يكون سؤالك إلى بعض الأراضي التي تزرع بماء المطر مثلا، هذه أراضي لا تملك أصلا بالزرع، وإنما هو من جنس الاختصاصات أنه سبق إليها فيكون أحق بها من غيرها من غيره، لكن لا يعني أنه دخلت في ملكه، لأنها لا تملك لكون يتعلق بها اختصاص لعموم الناس. لكن لو أنه أحيا أرض ثم تركها بمجرد إحيائها يملكها، فإذا ملكها كان له تصرف بها سواء بالبيع أو الهبة أو نحو ذلك. نعم تفضل. فصل. ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد ولقطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه استحقه. نعم. هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الجعالة. والجعالة تشبه الإجارة. الإجارة يعني بينها وبين الإجارة شبه كبير، ولعلنا إذا استكملنا الكلام فيها نستخرج الفروق بينها وبين الإجارة. ولهذا الجعالة ترد على عمل وترد على منفعة، والدليل على مشروعيتها قول الله تبارك وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير. حمل البعير هذا هل هو أجر؟ لا، جعل. هل يقول أنه أجر؟ نقول هل العمل معلوم أو مجهول؟ معلوم. مجهول صح ولا لا؟ العمل. ولمن جاء به حمل بعير يعني هذا الصاع مفقود. هل العمل في إيجاد أو العثور على هذا الصاع معلوم أو مجهول؟ مجهول، يعني قد يمتد العمل يوم يومين ثلاثة أيام وقد يحصل أو لا يحصل، ليس كذلك؟ فلو قلنا هذه إجارة كان ما جازت، لأن من شروط الإجارة أن يكون العمل معلوما، أليس كذلك؟ لكن هذه جعالة، وهي في الأصل شرعت تخفيفا لما يحتاج إليه مما لا تجوز فيه الإجارة. وكذلك من أدلة على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الرجل السيد القوم من العرب من المشركين الذين استضافهم الصحابة رضي الله عنهم فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيدهم فجاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم يطلبون منهم من يقرأ عليه هل معكم من راق، فقال لا نرقيه إلا أن تجعل لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيع من الغنم. فهذا دليل على مشروعية الجعالة. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. الجعالة كما قلنا كالإجارة، طرفيها جاعل ومجعول له، مثل أجير ومستأجر ومستأجر، أليس كذلك؟ ومحل الجعالة هو الجعل والعمل. محل الجعالة هو الجعل أو المعقود عليه، الجعل والعمل. فالجعل مثلا في قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير، الجعل هو حمل بعير، والعمل هو إيجاد الصاع المفقود، ليس كذلك؟ فالمؤلف رحمه الله يقول: ويجوز جعل شيء معلوم. الجعل لابد أن يكون معلوما، الجعل لابد أن يكون معلوما، فإذا كان مجهولا فلا تجوز الجعالة. لا يجوز مثلا أن يقول أنا قد فقدت جوالي مثلا، ومن يأتيني بالجوال سأجعل له هدية. ما هي الهدية؟ قد تكون 100 ريال وقد تكون 50. هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه لابد أن يكون الجعل شيئا معلوما. قال: لمن يعمل عملا ولا مجهولا. أما العمل فيجوز أن يكون معلوما ويجوز أن يكون مجهولا. واضح أخوان؟ لماذا؟ لأن بعض الأعمال لا يمكن العلم بها، مثل كما قلت لكم في الحصول على الشيء المفقود، هل يمكن العلم به؟ قد يبحث عنه فيجده في لحظة، وقد يبقى 5 أيام يبحث عنه ولا يجده. فالحاجة قائمة في جواز الجعالة على العمل المجهول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كرد عبد. رد العبد هل هو عمل معلوم؟ عمل مجهول ولقطة وبناء حائط يرد اللقطة أو يبني حائط. بناء الحائط هل هو معلوم أو مجهول؟ معلوم، لأن الجعالة تجوز على المعلومة تجوز على المجهول. فمن فعله بعد عمله بعد علمه استحقه. فمن فعله فعل ماذا؟ العمل. فعل العمل بعد علمه، بعد علمه بالجعل استحق الجعل. يعني شخص مثلا قال فقدت جوالي ومن وجد جوالي فله 100 ريال، هذه جعالة. شخص وجد الجوال، بحث عن الجوال ووجد الجوال، هل يستحق الجعل؟ نقول إذا كان وجود يعني حصوله على الجوال وجوده له بعد علمه بالجعل فإنه يستحق الجعل. أما إذا كان وجوده له قبل قبل علمه بالجعل فإنه لا يستحق الجعل. واضح ولا واضح؟ يعني إنسان جاء من خارج المسجد مثلا أو خارج المذنب، أنه لا يجوز، لا يجوز إجراء العقد في المسجد لأنه معاورة، فهو خارج عنهم ولا سمع في الجعالة، فلما جاء وجد الجوال قال والله فلان ترى قال من وجد هذا الجوال فله 100 ريال، قال أعطوني 100 ريال، لا يستحق 100 ريال لأنه لم يعلم بالجعل قبل عمله، عمله الذي وقع عليه عقد الجعالة. لأنه حينما عمل العمل لم يعمله بقصد المعاوضة، صح ولا لا؟ واضح إخوان؟ بخلاف إذا كان عمل العمل بعد علمه بالجعل. واضح وجه التفريق يا إخوان؟ نعم تفضل. ولكل فسقها، فمن عامل لا شيء له ومن جاعل لعامل أجرة عمله. نعم، ولكل فسقها، يعني يجوز فسخ الإجارة، فسخ الجعالة، سواء من قبل العامل أو من قبل صاحب الجعل واضع الجعل. فالجعالة عقد جائز وليست عقدا لازما. ولهذا يجوز أن الإنسان بحث ثم لم يجد فترك البحث، هل يجوز له ذلك؟ ها؟ يجوز، لأن العقد غير لازم. ولهذا قال فمن عامل لا شيء له ومن جاعل. لو أن الفسخ جاء من الجاعل، الفسخ جاء من الجاعل، هل يجوز له الفسخ؟ يجوز له الفسخ، لكن يلزمه أن يعطي العامل أجرة عمله، أجرة العمل تكون أجرة المثل. يعني مثلا قال من بنى لي هذا الجدار فله 10,000 ريال، أو قال من بنى لي هذا الجدار في يوم فله 10,000 ريال. جاء شخص يبني، فلما انتصف النهار قال الجعالة عقد جائز سألغي الجعالة، هل له ذلك؟ له ذلك، لكن يلزمه أن يعطي العامل قيمة ما عمل، وذلك بحسب أجرة المثل. اي نعم، لا، الذي يظهر أنه لا يعوضهم شيئا، إلى الآن ما حصل، لم يقع منهم العمل الذي أراده وهو الحصول على الجوال. يعني مثل هذه الصورة، هو إلى الآن ما حصل يعني العقد الجعالة، هل وقع على البحث أو على تحصيل الجوال؟ إيه نعم، لكن هو هل عوضهم على بحثهم؟ البحث هذا يعني أمره ليس مرادا له. إيه نعم، إيه ولمن جاء به؟ هذا الآن ما جاء به. يعني لو فسخ مثلا ما ليس لهم شيء، لكن لو أنه شرع في العمل مثل قلت في الحائط، الآن شرع في العمل، شرع في تحصيل المقصود، فهل يذهب عمله؟ لا يذهب عمله، وإنما يعوض عنه. لكن لو تبين هذا حيلة، مثلا بحثوا في كل الأماكن ما بقي إلا مكان واحد، فهل له أن يفسخ الجعالة؟ الذي يظهر أنه ها هنا قد يقال أنه يلزمه أجرة للذين بحثوا، ما يتخذ هذا حيلة. طيب لماذا كانت الجعالة جائزة وليست لازمة؟ الجعالة جائزة الآن وليست لازمة، أليس كذلك؟ يا إخوان الجعالة جائزة، لماذا كانت الجعالة جائزة؟ إن العمل مجهول. أحسنتم، لأنه لما كان العمل مجهولا، لما كانت الجعالة تحتوي على الجهالة، كان تخفيف الجهالة بأن يكون العقد جائز وليس لازم. واضح أخوان؟ نعم. وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن، فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات، فله أجرة مثله. نعم. قال المؤلف رحمه وإن عمل غير معد لأخذ أجرة، هذه مسألة ألحقها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجعالة. قد يعمل الإنسان لغيره عملا، هذا العمل جرت العادة بأن يؤخذ عليه أجر، فدون أن يقع هنالك عقد، فهل يستحق الأجر؟ واضح الصورة. شخص عمل عن غيره عمل دون أن يكون هنالك عقد، يعني مثلا شخص رأى الجدار مثلا منهدم، جدار البيت، فأتى وبنى الجدار، أو شاف كفر السيارة عند الباب بنشر فأصلح الكفر، هل يستحق أجر على عمله؟ واضح المسألة. المؤلف رحمه الله يقول إنه لا يخلو من حالين، إما أن يكون العامل ممن جرت العادة أنهم يعملون لأخذ الأجرة أو لا، وهذا معنى كلام المؤلف وإن عمل غير معد لأخذ أجرة. الحالة الثانية أن يكون معد لأخذ الأجرة، مثلا الكفر الذي تعطل إذا عمله بنشري، هل هو معد لأخذ الأجرة العامل؟ إيه، لأخذ الأجرة. ولو عمله صاحب شخص من الجيران جاء وفك الاستبنة وغير الكفر، هل هو معد لأخذ الأجرة؟ غير معد. واضح؟ فالمؤلف يقول وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل، ما قال والله من يعمل هذا العمل فله جعل، إذا كان جعل انتهينا أصبحت جعالة، أليس كذلك؟ فليس له شيء. هذه الحالة الأولى، جاء شخص من الجيران مثلا وفك الكفر، عمل لم يدفع شيئا من ماله، لم يأتي بكفر من لا فقط كف عمل من عنده، فك الكفر وبدل بكفر آخر، وأنت أذنت له قال سأعمل، قلت تفضل اعمل، ثم لما انتهى قال أريد 100 ريال أو 50 ريال، هل يستحق؟ لا يستحق، لأنه لم يجعل له جعلا وهو غير معد لأخذ الأجر، ليس كذلك؟ الحالة الثانية يكون معد، مثل ما قلنا في شخص مثلا بنشري أو سباك في أعمال سباكة أو نجار في أعمال نجارة، هذا هل يأخذ الأجر؟ نقول لا، يخلو من حالين، إما أن يكون مأذونا له أو غير مأذون. فإذا كان غير مأذونا له فلا يأخذ أجر مثله مثل الأول. يعني مثل شخص كما قلت بنشري مر مع الشارع فشاف الكفر مبنشر ففكه بدل استبنه مشى. لما قد يكون صاحب لك ويعرفك لما جاء بلاقى قال أعطنا 50 ريال لماذا؟ قال أنا عملت الكفر. نقول لا تستحق شيء، لأنك وإن كنت معد لأخذ الأجرة لكنك عملت بلا إذن. لكن إذا عمل بإذن جاء إليه قال سأصلح الكفر، أو هو قال له صلح الكفر، ولما انتهى قال لا يا أخي أنا كنت أظنك تعمل مجانا، نقول لا يستحق الأجر ما دام أنه عمل بالإذن. لأن العرف جرى أن هؤلاء لا يعملون إلا بأجر فيأخذون أجر بخلاف الأول، فالعرف جاري أنه لا يأخذ أجرا، فإذا أراد أجرا فليشترط الأجر قبل العمل. واضح يا إخوان؟ واضح؟ نعم تفضل. في رقيق دينار أو 12 درهما، يعني من وجد رقيقا ففيه دينار أو 12 درهما، وقد جاء في هذا أثر ولم يتسنى لي التأكد من ثبوته من عدمه. إيه نعم، ما قرأنا هذا إلا في تحصيل متاع. تفضل. إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاة فله أجرة مثله. إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاة فله أجر مثله وإن لم يأذن له. لماذا؟ وهذه مرت معنا المسألة قبل. لماذا له أجر المثل؟ نعم، لأنه قد يهلك ويفوت. واضح؟ بخلاف المسائل السابقة التي لا يهلك ولا يفوت، يعني لو لم يفعل لم يحصل مضرة. واضح إخوان؟ لكن مثلا لو أنه في تحصيل متاع من بحر أو فلات، أو مثله الآن رأى بيت الجيران يحترق فاستأجر واية موية وطفى الماء، أو جاب عمال إطفاء بالأجر فأطفأوا الحريق، هنا يستحق الأجر. لماذا؟ لأن المسألة ما تحتمل الانتظار حتى لو لم يأذن له، حتى ولو لم يحدد له أجرا. قال وفي رقيق دينار أو 12 درهما، إذا وجد الرقيق فلمن وجده دينار أو 12 درهما، لأنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار يساوي 12 درهما. طيب نعم، الآن عرفنا يا إخوان الفروق بين الجعالة والإجارة، أو درسنا الإجارة والجعالة. هل يمكن أن نستخرج الفروق بين الجعالة والإجارة؟ نعم. نعم، الفرق الأول أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز. الفرق الثاني، نعم، أن الإجارة يفترض أن يكون العمل معلوما، أما الجعالة فيجوز أن يكون معلوما أم مجهولا. هل في فرق ثالث؟ نعم، الجعالة تقع مع عاقد مجهول. نعم، بناء على ذلك أن الجعالة تكون مع، أو يجوز أن يكون الطرف الآخر أو المجعول له مجهولا. ما تقول عقد مع هذا العامل؟ أي شخص يعمل بناء على عدم اشتراط العلم بالعمل. طيب مسألة لطيفة، هل يجوز يقول أجرتك، يعني الجمع بين المدة والعمل في الإجارة، فيقول أجرتك أن تبني هذا، أو استأجرتك أن تبني هذا الجدار في شهر بقيمة 10,000 ريال. الآن الإجارة جمعت بين المدة والعمل، والأصل أن تكون على المدة أو على العمل، ليس كذلك؟ واضح واضح. المذهب يقول لا تجوز هذه الصورة لأن فيها غررا، لأنه قد لا يستطيع العامل أن ينجز في شهر، صح ولا لا؟ لكن يجوز أن يكون بالجعالة، الجمع بين المدة والعمل، فيقول من بنى لي هذا الجدار في شهر فله 10,000 ريال، لأن عقد الجعالة أوسع من عقد الإجارة، فيجوز في الجعالة ما لا يجوز، يجوز في الجعالة ما لا يجوز في الإجارة. نعم تفضل شيخ. والفسخ سبق معنا له حق الفسخ بناء على كون الجعالة جائزة وليست لازمة. اي نعم، هو على المذهب المسألة فيها خلاف، لكن على المذهب أن إذا كان العقد عقد إجارة عقد لازم فلا يجوز المدة، إما أن يكون عمل أو مدة، ما يكون الاثنين، ليست مسألة مجمعا عليه، لكن نتكلم على المذهب الحنبلي أنه لا يجوز أن تكون الإجارة على المدة والعمل، لكن يجوز أن تكون الجعالة على المدة والعمل، وإلا عقود المقاولة مثل ما تفضلت تحتوي على المدة والعمل، يعني إنشاء مثل مدرسة في مدة سنة أو سنتين جمعت بين العمل والمدة. نعم. الجعالة تصح على عمل يختص به المسلم؟ نعم، الجعالة تصح على عمل يختص به المسلم، يعني بناء على ذلك أن الجعالة تصح على عمل يختص به المسلم، يعني أعمال القرب، يعني هل هذا صحيح؟ يعني هل يجوز أنه نقول مثل لا يجوز أن يأخذ المؤذن أجرا ويجوز يأخذ جعلا؟ يذكرونك نعم يذكرون بكتب الفقهاء، هو بعضهم يذكره وبعضهم يقول لا هي مثل بعض، والذي يأخذه الإمام هو رزق وليس جعل، بناء على أنه ليس لازما مثل لزوم الجعل، الجعل يلزم إذا أدى العمل، واضح؟ طيب تفضل شيخ. فصل. واللقطة 3 أقسام: ما لا تتبعه همة وسط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. الثالث باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل فلمن آمن نفسه عليها أخذها. نعم، اللقطة قال المؤلف رحمه الله تعالى اللقطة هي ما يلتقط من اللقط وهو الأخذ، 3 أقسام، من حيث حكم التقاطها تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس. ما معنى ذلك؟ أي أن أوساط الناس المتوسطين ليس الفقراء ولا الأغنياء لا يتتبع همتهم، يعني لو فقده لم يبحث عنه، فهذا قال المؤلف رحمه الله فيملك بلا تعريف، يعني يملك مباشرة بلا تعريف لا يحتاج أن يعرفه. قال المؤلف رحمه الله كرغيف وشسع، شسع يعني سير النعل. والآن في الأوراق النقدية كم نقول؟ يعني مثلا ريال لقطة بلا إشكال، و5 ريال لقطة أيضا فيما يظهر، و10 أوساط الناس لقطة فيما يظهر، 50. نعم، هذه المسائل يا أخوان ترى يؤثر فيها أحيانا على المتفقه أو الفقيه كرم نفسه فيظن الناس مثله، يعني نقل ولا أظنه نقل عن الشيخ بن باز رحمه الله نجعل 500 لقطة لا تتبع همة أوساط الناس، وهذا ما هو، يعني التجار الآن دعك من الأوساط لو فقد 500 بحث عنها، لكن الشيخ رحمه الله يظن الناس يعني في طبقته، الواقع أنه فيما يظهر أن 50 ريال تتبع همة أوساط الناس إيه؟ قد ما تتبعها، لكن مثلا 500 أعتقد بالإجماع أن يتبعها، وحتى 100 تتبع همة أوساط الناس. طيب ما هو الدليل على أن ما لا يتبعه همة أوساط الناس يملك بلا تعريف؟ يعني مثلا إنسان وجد 5 ريالات مثلا أو وجد كيس خبز ما يحتاج يعرفه. قال والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. إيش وجه الدلالة؟ نعم أحسنت. الآن هذه التمرة هل النبي صلى الله عليه وسلم يملكها؟ لا يملكها، ولا كان ما خشي أنها من تمر الصدقة. فكان المانع من أكل النبي صلى الله عليه وسلم لها هو كونها من تمر الصدقة لا كونها مملوكة لغيره. ما قال أخشى أن تكون سقطت من إنسان، من هذا وارد أن سقطت من إنسان، بل قد يكون هذا أكثر ورودا من أن يكون من تمر الصدقة، صح ولا لا؟ فكان المانع من أكل النبي صلى الله عليه وسلم لها هو كونه يخشى أن تكون من تمر الصدقة. فدل ذلك على أن ما لا يتبع همة أوساط الناس فإنه يجوز أكله أو تملكه مباشرة. لكن لو أن الإنسان وجد شيئا يعرف صاحبه، يعني الآن مثلا قلنا إن 20 ريال لا تتبع همة أوساط الناس، جيد، فقام شخص وسقط منه 20 ريال ورأيتها أن سقطت منه، هل يجوز تقول هذه لقطة؟ لأن هذه يعرف صاحبها، واضح؟ الحالة الثانية هو النوع الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر. هذه البهائم تمتنع من صغار السباع مثل الذئاب، أليس كذلك؟ الغالب أن البقرة أو الإبل تمتنع من صغار السباع، فهذه يحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. يحرم التقاطها، لماذا؟ لأنه أسهل لصاحبها ألا تلتقط ويبحث عنها في مضانها، أليس كذلك؟ ولا يخشى عليها من الهلاك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في الصحيحين قال ما لك ولها معها سقاؤها ووعاؤها ترد الماء وتأكل الكلاء، يعني ما لك ولها تأخذها تلتقطها، واضح؟ قال ولا تملك بتعريفها، يعني لو أنه التقطها فعرفها سنة هل يملكها؟ واضح الصورة؟ يعني جاء شخص والتقط ناقة فعرفها سنة ووجد صاحبها، هل يجوز أن يملكها؟ لا يملكها، لأنه لم يجوز له في الأصل التقاطها، فكان تعريفها غير معتبر شرعا. الحالة الثالثة باقي الأموال، يعني ما سوى الأول وسوى الثاني، مثل الغنم، الضأن، مثل النقود 1000 ريال 2000 ريال، مثل الذهب الكثير، فما حكمه؟ قال المؤلف رحمه الله باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان، يعني صغار الإبل وعجاجيل صغار البقر، فلمن أمن نفسه عليها أخذها. إذا كان إنسان يأمن نفسه في حفظها، لأن بعض الناس يعرف نفسه لو أخذها ضيعها أو أكلها دون تعريف، فهذا هل يشرع له التقاطها؟ لا، لأنه قد يضيعها. لكن إذا كان يأمن نفسه فله أخذها. وهل يملكها؟ الجواب لا، وإنما يكون يعرفها، ويأتي ذلك معنا في كلام المؤلف رحمه الله في الأسبوع القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.